أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم صدقوا ما وعدكم. Thank you. عليه ما شاء الله. Oh, yeah.

ولا you Oh, Yeah. صل على النبي. ها وكان